للإسلام سوى عبادة الله الواحد الذي لا ثاني له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. ولم يأتي الأنبياء إلا بالدين الواحد، دين عبادة الله، دين الإسلام. وكما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أبناء علات أبناء الضرائر، فيكون للأب زوجات وللزوجات أولاد، فأولاد هؤلاء الزوجات كلهم أولاد، وهم بالنسبة للأمهات أبناء علات. ليست الأم واحدة، وكذلك الشرائع: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين، أما التوحيد، أما الله، فهو الله الواحد، هو في السماء إله وفي الأرض إله، لا إله إلا هو، فهو المعبود للأولين وهو المعبود للآخرين، وهو الذي كان ولا شيء معه وسيبقى ولا شيء معه، جل جلاله وعلى مقامه. لكم دينكم ولي دين، يقول الإمام الشافعي. وبهذه الآية نعلم أن ملل الكفر كلها واحدة، وأخذ من ذلك: إذا مات يهودي ونصراني أو أحدهما وكان له بالآخر صلة نسب بما يرثه ويتوارث، فيرث اليهودي النصراني والنصراني اليهودي باعتبارهم جميعا ملة واحدة، لأن كلهم كافرون. وقال الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك وأحمد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين دينين، لا يرث يهودي نصرانيا ولا نصراني يهوديا، فالتوارث لا يكون إلا بين أصحاب الدين الواحد. فإن مات ميت وورثته ليسوا من دينه، فيذهب المال إلى أقرب الورثة، إلى أقرب العصبة ممن هم على دينه، فإن لم يوجدوا فلبيت المال، فهو المكان للمال الذي لا مالك له. ولكن هذا الحديث لا يدع هذا الفهم مستقيما: لا توارث بين دينين. وبهذه الآية الكريمة: لكم دينكم ولي دين، نكون كذلك. قد ختمنا سورة الكافرون. نحمد الله ونشكره ونستعينه، وكما أعاننا بالوصول بالتفسير إلى هنا يعيننا على البقاء على الختم إلى النهاية بفضله وكرمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين، وأذل الكفر والكافرين، آمين، وامحق النفاق والمنافقين، آمين. اللهم أعنا على صيام تمام هذا الشهر المبارك، آمين، وعلى قيامه، واجعله بركة، واجعله يمنا، آمين، إلى الإسلام والمسلمين، واجعله سببا للقضاء على أعداء الله، آمين، يهودا ونصارى ومنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.